نصيحة سيئة. عبد الله البردوني. إن تريدي سيارة وإدارة فلتكوني قوادة عن جدارة، ولتعدي لكل سلطان مال كل يوم زواجة مستعارة، ولتكوني عميلة ذات مكر تشربين القلوب حتى القرارة، ولتبيتي سرير كل وزير، ولتمني من في انتظار الوزارة، وبهذا النشاط تمسين أعلى من وزير وربما مستشارة. فسراويل الحاكمين تعاني رغم تبريدها وثوب الحرارة، أنت أدرى بهم فليس لديهم غير ما تعرفين أدنى مهارة، غير ما تعرفين أدنى مهارة، أدنى مهارة. إنما هل ترين هذا امتيازا؟ مثل هذا يجريه ثأر وفارة. ليس للحاكمين أي طموح غير تحقيق أمسيات العهارة والتماس المساعدات لتفنى جبهة الشعب تحت نعل التجارة، واجتلاب المخططين صنوفا كي تضيع البلاد في كل قارة، كي تضيع البلاد في كل قارة، في كل قارة. أنت أدرى بهم وليس غريبا، فالبغايا عيون حكم الدعارة. أنت تشرينهم بدفء الليالي فيبيعون في هواك الإمارة، وتقودين المنتنات إليهم فتقودينهم بأخفى إشارة. لا تضيقي فلم يعد ذاك سرا، إن أقوى الرياح ريح القذارة. فلتزيدي من النشاط لتبني كالسلاطين كل شهر عمارة. تلك أخزى نصيحة فاقبليها كي تفوزي ولا تكوني حمارة. لست إلا عبارة ذات وجه لوجوه دلت عليها العبارة، لست إلا عبارة ذات وجه لوجوه دلت عليها العبارة.